إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد حوالي 7 دقائق من الآن نستمع إلى فقرة من المصحف المجود والقارئ الشيخ طه الفشني وما يتيسر من سورة غافر. أما الآن سنستمع إلى تقدمة لهذه التلاوة من فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا هو الربع الثالث من سورة غافر، وقد بدأها الله بجملة من صفاته ذات الجلال والجمال، وكان في مقدمة تلك الصفات صفة المغفرة التي يفتح بها للضالين المكذبين باب الرجوع إليه، غافر الذنب وقابل التوبة. ولهذا البدء سميت بسورة غافر، وتسمى أيضا بسورة المؤمن، لأنها انفردت وهي تذكر بموقف المبتلين من قوم موسى عليه السلام، بذكر نصيحة مؤمن من آل فرعون قيده الله للحق الذي يدعو إليه موسى من بيئة الكفر والعناد، وأخذ يلقي عليهم مواعظه التي من شأنها أن تستل من قلوبهم مقاربة الحق والاستكبار عن قبوله. حذرهم تنفيذ ما عزموا عليه من قتل موسى، وأنذرهم عاقبة استمرارهم في الطغيان، وضرب لهم في ذلك الأمثال بمصائر المكذبين قبلهم، كما خوفهم عذاب الآخرة الذي سينالهم يوم الجزاء الذي لا عاصم فيه من أمر الله، ودعاهم إلى اتباع الحق وتلبية الهدى والرشاد، وأنكر عليهم تعلقهم بالدنيا الزائلة، وبين لهم أن العاقل يجب أن يربط نفسه بالباقي الدائم لا بالمتاع الفاني. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وكان آخر نداء وجهه إليهم إنكاره عليهم بعد أن تبين له الحق، دعوتهم إياه إلى ترك الحق وأن يدخل في باطلهم. ويا قوم، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ويشرح لهم ذلك بقوله: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. وأخيرا، وبعد أن بذل في نصحهم أقصى الجهد البشري، أعلنهم بكلمة الواثق من عقيدته، الحريص على خير أمته، المضحي بنفسه في سبيل الحق الذي يدعو إليه: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وكانت عاقبته أن حفظه الله ورعاه، وعاقبتهم أن نزل بهم الكيد والبلاء، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وعبرتنا من هذه القصة أمران: أحدهما أن الحق مهما تكتل على إخفائه ورده أعوال الباطل، لابد أن يقيد الله له من بيئة المبتلين أنفسهم من يؤمن به ويغار عليه ويضحي بنفسه وراحته في سبيله حتى يظهره الله. وهكذا كان حق محمد وباطل المشركين، وهكذا يكون شأن كل دعوة إلى الحق أمام المبتلين في كل عصر وفي كل مكان. ثانيهما، أنه على من تبين له الحق وآمن به أن يبذل غاية وسعه في دعوة قومه إليه، حتى إذا ما أيس منهم وأيقن أن لا فائدة من دعوته إياهم، اعتزلهم وما يعبدون من باطل، وعندئذ يتولى الله أمرهم ويوقع بهم شديد العقاب: فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فلما نسوا ما ذكروا به، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك وتصور للمبطلين موقف أتباعهم من متبوعيهم، وتبرؤ المتبوعين من التابعين، كما تصور التجاء الجميع إلى جنود العذاب خزنة جهنم يلتفتون منهم دعوة الله إلى تقصير العذاب، ألا يكون الجواب سوى تسجيل الخزي والعذاب عليهم وتبكيتهم على إنكار الحق بعد أن قامت عليهم حججه ودلائله؟ أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قال فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثم تضمن الآيات لدعاء الحق النصر والتأييد، وتأمرهم بالتزام الصبر والتمسك بحبل الله في سبيل الدعوة إليه، وتؤكد لهم أن معارضة المبطلين لم تكن ناشئة عن برهان، وإنما هي أثر لكبر ملأ قلوبهم، وستضمحل قوتهم ببركة الاعتصام بالله. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ثم تلتفت الآيات إلى أثار قدرة الله في الكون، فتذكر نعمته على العباد بالليل الذي فيه يسكنون، وبالنهار الذي فيه ينتشرون ويعملون، وبالأرض التي عليها يمرحون ومنها يرزقون، وبالسماء التي بمائها ينتفعون وبنجومها يهتدون. ثم يبرز لهم نتيجة كل تلك الأدلة: ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. كانت هذه تقدمة لتلاوة استمعنا إليها من فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت ومن إذاعة القرآن.